ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه في الزكاة في باب العرض في الزكاة. وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقارنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، فذكر مثل معنى ما ذكره أنس. قال الترمذي حديث حسن. وقوله هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بين مقدارها، والفرض هو التقدير، وسميت الفرائض بها لأنها مقدرات. سميت الفرائض اللي يقصد المواريث، سميت فرائض لأنها مقدرة. ومنه قوله سبحانه وتعالى أو تفريضوا لهن فريضة، يريد تسمية المهر، تسمية المهر المقدر يعني يقدر. والفرض يكون بمعنى الإيجاب، يبقى فريضة، فريضة لأنها مقدرة، وفريضة لأنها واجبة، وهو فرض الله. أصل الزكاة فرض، وفرض الله أصل الزكاة، ربنا الذي فرض الزكاة ابتداء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيلها. وكان ابن الأعرابي يقول معنى الفرض السنة. قال أبو العباس أحمد ابن يحيى الفرض الواجب، والفرض القراءة، يقال فرضت جزئي أي قرأته، والفرض السنة. وما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كذا أي سنه، فبمعنى أوجب أو شرع أو قدر، وهذا كله معاني ثابتة صحيح. قوله ومن سئل فوقها فلا يعطي، فقد قيل أراد أنه لا يعطي الزيادة، وقيل لا يعطي شيئا، الراجح الأول أنه لا يعطي الزيادة. من سئل أكثر من الحق الذي عليه لا يعطي إلا الحق الذي عليه، وقيل لا يعطي شيئا لجامع الزكاة وينفق هو زكاته بمعرفته، لأن هذا رجل أصبح متهما. يقول وقيل لا يعطي شيئا لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته. يبقى كل من ظهرت خيانته فليس له إيه؟ فليس له طاعة على هذا القول. والقول الثاني أنه يطيعه في القدر الواجب وعليه الإثم بعد ذلك، وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم. وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه، يعني يقول فلا يعطيه وده جايله من قبل الإمام، طب ما شهده له إزاي؟ يبقى يدفع عن ماله، يقاوم، من حقه أن يقاوم، لأن أبا بكر الصديق قال فلا يعطيه، وهذا أمر الله عز وجل لمن يعني على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أخذ مالك بغير حق، قال لا تعطيه مالك حتى ولو كان باسم الإيه؟ باسم السلطان. وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب، كان ده في زكاة الحيوان، إن في حدود بالعدد، زكاة الحيوان بالعدد، فالأعداد دي متفاوتة فيما بينها قدر، يعني كما قال في كل خمس ذود، في كل خمس من الإبل إيه؟ شاه. طيب من أربعة مفهومش حاجة، خمسة فيهم إيه؟ شاه. ستة فيهم إيه؟ شاه. سبعة فيهم شاه، تمانية فيهم شاه، تسعة فيهم شاه، عشرة فيهم شاتين، وهكذا في كل الإيه؟ الأوقاص، اللي هي من يعني لغاية 25، فإذا 25 إلى 35، فاللي في النص ده مش بيقدر بنسبة، مثلا يقال 5 ومثلا 34 بالنسبة ل 35 ونشوف الزيادة ونطلعها، لا، هذا ليس فيه شيء، ليس في الأوقاص شيء، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب. الكلام ده في زكاة الحيوان كما ذكرنا، ليس في زكاة الزروع ولا في زكاة المال، زكاة المال فيها ايه ربع قلوش، سواء بقى كلهم بحسابه، لو درهم واحد يتقسم ياخد تاخد ربع عشره، طالما يعني لو عنده 201 درهم يبقى ايه، يبقى 5 دراهم اللي هم 1.5% من الدرهم ده يقيم. يقول: واختلفوا في ان واجب النصاب يتعلق به وبالوقص ام الوقص عفو. ذهب الشافعي في احد قوليه انه يتعلق به وبالوقص، لأن في الحديث: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، دل أن ابنة المخاض في كلها. القول الثاني قول أبي حنيفة: الوقص عفو، ففي 25 من جملة 35 بنت مخاض والباقي عفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء، هل ينتقص شيء من الواجب أم لا؟ مثل أن ملك 30 من الإبل فتلف منها 5 بعد الحول قبل إمكان الأداء، تلف منها 5 قبل الحول، بقت 25 يعني قبل إمكان، بعد ما واجبت الزكاة لكن قبل أن يجب إخراجها أنها لم يتمكن من أدائها، هي وجبت باكتمال السنة لكن لسه ما طلعهاش مصدق، لسه قال لهم أنا جاي لكم مثلا ولسه ما جاش. إن قلنا الوقص عفو فعليه بنت مخاض، وإن قلنا تعلق الواجب بالكل فيسقط سدسها، فيجب عليه 5 أسداس بنت مخاض. يوم يقول هو اللي يقول ان بيها وان الكل عفو، ان هو الصدقه دي وجبه، هي وجبت عليه على 30 بنت مخاض، فلما نقصت 5 يقول كان بدون تقصير منه، يبقى بنت المخاض اللي كانت وجبه عليه نقصت 5 سدسها، لان هي نقص 5 على 30 يبقى سدس، فيسقط سدسها. يقوم يقول يقدروا بنت مخاض، ياخد منه بنت مخاض ويرجع له قيمة ايه سدسها، كقول يعني أبي حنيفة أولى والله أعلم، اللي هو أن الوقص عفو، فبالتالي إذا انتقص شيء منها يبقى هي ايه فيها الخمسة، وايه الخمسة فيها بنت مخاض زي ما هي حتى لو انتقص منها شيء. وفي الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على 120 لا تستأنف الفريضة، لأنه قال: إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهو قول أكثر أهل العلم وعليه عمل أهل الحجاز. مش هنبدأ من 20 تاني، ده هنبدأ بقى نقول إن الأربعين إن إن إن لو قلنا على سبيل المثال زادت على 120 هنقول لغاية من 120 من 121 121 دي فيها كام 40 ثلاث أربعينات، يبقى عليه 3 بنت لبون لغاية ما تبلغ كام، لا ما هو في كل 50، ما احنا ممكن نقول لغاية ما 130 دي فيها 40 و50 صح كده، يبقى بنتين لبون وحقة ماشي كده، يبقى 140 50 و40 يبقى حقتان وايه وبنت لبون، 150 يبقى 3 ايه 3 حقات ماشي كده، 160 يبقى فيها كام 40 4 40 ماشي كده، فهمنا كيفية حسابها. وقال ابراهيم النخعي: اذا زادت الابل على 20 و100 تستأنف الفريضة بايجاب الشيعة. يقول من 120 لغاية 125 توصل 125 يقول اللي فيها 120 زائد شاه يبدأها من جديد. يعني الحديث قال: إذا بلغت 20 و100 ففيها حقتان ماشي كده، حقتان يبقى 125 على قول الجمهور فيها كم، ما هي حقتان لغاية ما توصل لإيه لمئة لا دي زي ما تزيد لغاية ما تزيد قلنا إلى 20 أو 100 ففيها حقتان لما توصل 20 و 100 لما تزيد على 120 تبدأ في كل 40 بنت لبون ماشي كده يبقى 125 إذا احنا قلنا فيها كام فيها 3 بنت لبون مش كده اللي في 3 أربعينات دي الزيادة على إيه على 120 125 فيها 3 بنت لبون عند النخعي هيقول حقتان وشاه 130 حقتان وشتين 135 حقتان وثلاث شياه يقول فيجب في كل خمس على قول النخعي يجب في كل خمس شات مع الحقتين إلى 145 ففيها حقتان وبنت مخاض يستأنف الفريضة من الجديد خالص فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقاق ثم تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس شاه مع الحقاق 3 إلى 175 ففيها ابنة مخاض و3 حقاق وفي 186 بنت لبون مع 3 حقاق وهكذا قول مرجوح نعم يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة عن علي حديث الصدقة وفيه فإذا زادت الإبل على 20 و100 ترد الفرائض على أولها فيه أبو إسحاق السبيعي اختلط بآخره واختلف فيه على أبي إسحاق وهذه الرواية ضعيفة قال هذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس وابن عمر عن أبي بكر وعمر وروى شعبة وسفيان حديث عاصم ابن ضمرة عن علي ووقفاه على علي ولم يرفعه وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم وهو أنه قال في 25 الإبل 5 شياه وفي 26 بنت مخاض ولم يقل به أحد من أهل العلم لأن الحديث نصه إن هو لغاية ما تبلغ 25 يبقى فيها بنت مخاض من أولها لما تبلغ 25 مش لما تبلغ 26 يبقى لما تبلغ كم 25 قال محمد بن جرير الطبري إذا زادت الإبل على 120 فهو مخير إن شاء استأنف الفريضة وإن شاء أعطى عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون ثم من سلك المسلك الأعم قال إذا زادت الإبل على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة واختلفوا فيما إذا زادت على 120 واحدة فذهب قوم إلى أنه يجب فيها 3 بنت لبون اللي احنا قلناه دلوقتي حالا ثم إذا بلغت 130 ففيها حقة وبنت لبون وبه قال الشافعي وإسحاق لأنه قال فإذا زادت على 20 و100 وقد حصلت الزيادة بالواحدة فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة كالواحدة بعد 35 وبعد 45 وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز وأمر عماله بالعمل بها وفي تلك السنة أو في تلك النسخة فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنت لبون حتى تبلغ 29 و100 فإذا كانت 30 و100 ففيها حقة وبنت لبون وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على 120 ما لم تبلغ 130 فحينئذ تجب فيها حقة وبنت لبون وهو قول مالك وأحمد الصحيح الأول أن من أول 121 وفيها 3 بنت لبون وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن وليست عنده أعطى سنا دونها مع الجبران وهو شاتان أو 20 درهما وكل واحد من الشاتين أو 20 درهم أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر يعني في تخير لأنه خيره بينهما بحرف أو وبه قال النخعي والشافعي وإسحاق وقال الثوري أعطى 10 دراهم أو شاتين وهو قول أبي عبيد الحديث قال 20 يبقى لو شياه رخصت غليت يدفع كده أو كده ما دلوقتي كان زمان واضح إن كانتين قريبين من بعض يعني الشاب كان ب10 دراهم الدرهم ده زي ما قلنا بتاع 3 جرام فضة يعني 3 جنيه يعني الشاة على أيامهم كان ب30 جنيه 30 فدلوقتي الشاة ممكن تبقى ب300 ماشي كده لو في جمع صدقة زكاة واجبة هو مخير يدفع قيمة العشرين درهما يدفع ايه الشتين، هو مخير. ده معنى ان كل منهما اصل، ده معنى ان كل واحدة منهم اصل. لو قلنا الشاه اصل يبقى لو الدراهم رخصت، الدراهم قصدي الدراهم يعني بقت هي اللي ضعيفة، لا نقول لازم تجيب شتين او قيمة الايه الشتين. لا، الصحيح ان هو كل منهما اصل. قال مالك على رب المال أن يبتاع السنة التي وجبت. الإمام مالك قال لا، ده يروح هو يشتري ليه السنة اللي وجبت عليه. وقال أصحاب الرأي يأخذ الساعي قيمتها. إن أهل الرأي أصحاب القياس اللي هم أبو حنيفة بيقولوا القيمة مجزئة في إيه؟ في كل حاجة. فالجمهور بيقول لا، دي حتى ولو كانت القيمة مختلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حددها، قال شتان أو عشرين درهما، فسواء بقى كانت قيمتها كده او مش قيمتها كده. وده من اوضح ادله عدم اعتبار الايه القيمه، لانها متفاوته مش كده، وبالتاكيد اسعار الابل هتتفاوت، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ومع ذلك قدر قدر ثابت. يبقى اذا السن ده ملوش اعتبار بالقيمه. وفي الحديث دليل على ان اخذ القيم في الزكوات لا يجوز، وهو قول اكثر اهل العلم. يبقى في زكاه الفطر وزكاه المال وفي كل انواع الزكوات الاصل فيها ان القيمه ليه لا تجزي، ما ينفعش يطلع. وكذلك في الكفارات والفديه وغير ذلك لابد ان يخرج اللي امر بيه طعام يبقى ايه طعام، والزكاه الحب يبقى حب، والذهب والفضه تبقى ذهب وفضه، كل حاجه تطلع من جنسها الا اذا تعذر ذلك، يبقى ضروره. زي ما هنا جت ضروره، وهو انه ما يقدرش يطلع السن المناسب فيقوم يضطر الى التقييم. إذا كان في تقييم شرعي يبقى نلتزم بالتقييم الشرعي والتخيير اللي فيه، وإذا ما كانش فيه يبقى نضطر. زي بالظبط واحد عليه زكاة ذهب ما عندوش يطلع 2.5 لغاية ما إلا لو كسر مثلا إيه الذهب، يبقى في الحالة دي هنقول هو مضطر إنه يحسبها بالإيه بالفلوس، ماشي كده، ويطلع القيمة بالفلوس عشان ما نأمروش إنه هو لازم يكسر الحليب بتاعه مثلا اللي هو إيه متخذه. وكذلك لو هي دراهم أو دنانير ما نقولش كسر الدراهم والدنانير دي، بل يخرجها بقيمتها من الفلوس من النقود. يقول وجوزه، جوز أخذ القيمة أصحاب الرأي، ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنا، لأنه كان يقدر القيمة وخلاص. طب ليه قال له سن أعلى وخد شاتين أو 20 درهما؟ ليه خد سن ويدفع المصدق يعني عشان ياخد صاحب الزكاة ياخد 20 درهما، او ينقله سن ادنى ويدفع ايه الفرق. فدي ده فرق مقدر كمان. واحتج من اجاز بما روي عن معاذ انه قال لاهل اليمن ايتوني بعرض ثياب بعرض ثياب خميس او لبيس. خميس اللي هو ايه جديد يعني، لبيس بمعنى ملبوس. بيقول خميس مش جديد، خميس هو الثوب الذي طوله 5 أذرع. قال في الصدقة ما كان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. علقه البخاري في صحيح بصيغة الجزم، ووصله يحيى ابن أدم في الخراج عن طاووس قال قال معاذ. رجال ثقة إنه منقطع، طاووس لم يسمع من معاذ. فده رغم أن البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم إلا أنه ضعيف السند، وخصوصا أن هو ماذا يأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من الصدقة. ده كلام غريب جدا، ففيه نكارة أيضا في الإيه في المتن، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ راح اليمن ما كانش الصحابة رضي الله عنهم ياخذوا الزكاة عشان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبسوها، بل أغنى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من أبواب واسعة. فمسألة ان هو معاذ كان يجمع زكاة ثم كان ينقلها الى المدينة، فهذا ايه امر عجيب. عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي كان معاذ فيه في اليمن كانوا قد استغنوا عن ان يأخذوا من الايه من الزكاة. ثم الاصل المعروف في ذلك العهد انه كان يفرق الزكاة في فقرائهم، قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، فما كانش فمسألة ارسالها لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده فيه نكارة في المتن، بالإضافة إلى فالظاهر كلمة في الصدقة دي فيها نظر، إنما هي ممكن تكون في الجزية، والجزية أمر تقديري ويجوز أخذ القيمة إيه فيه. قال أبو عبيد: الخميس الثوب الذي طوله خمس أذرع، ويقال له مخموس أيضا. وقيل إنما قيل الثوب خميس لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له الخمس، فأمر فعمل هذه الثياب فنسب إليه. قال رحمه الله: ولو لم يرد السن الواجبة ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب، ويعطي جبرانين أربع شياه أو أربعين درهما، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب، يعني اللي يلي الواجب سن ما لقوهش برضو لا أعلى منه أو لا أدنى دركتين. قال: ويسترد جبرانين. وبه قال الشافعي وإسحاق، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز في ما في الحديث من السن الواحدة. قوله في صدقة الغنم في سائمتها دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم، العوامل اللي هي بتشتغل في الحرث ونحوها وهي تعلف، فلا زكاة فيها ولو إيه ولو كانت عددا كبيرا. وأوجب مالك في عوامل البقر ونماضح الإبل، أوجب مالك الزكاة وإن كانت معلوفة. الجمهور يقول إن كلمة في سائمتها قيد معتبر، مفهوم المخالفة فيه إن من غير إذا لم تكن مع إذا كانت مع غير سائمة اللي هي معلوفة يعني فلا تجب فيها الزكاة. وده قول ظاهر لأنه قال في سائمتها، فلماذا حدد في سائمتها؟ وقوله فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإنما معناه أن تزيد 100 أخرى فتصير 400 فيجب فيها 4 شياء، وهو قول عامة أكثر أهل العلم. وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على 300 واحدة ففيها 4 شياء. وقول ولا يخرج في الصدقة هارمة ولا ذات عوار، العوار النقص والعيب، وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما. فإن كان كل ماله معيبا فإنه يأخذ واحدا من أوسطه. وقال مالك: يكلف بأن يأتي بصحيحة ولا تؤخذ مريضة بحال. وفي رواية عند الملكية قال قول الجمهور الأول، وده الأظهر، لو كلها مريضة يبقى يأخذ من المريض، كلها معيبة يأخذ إيه؟ كلها هرمة يأخذ من الهرم، لكن لو عنده كده وكده يبقى يأخذ بالسن اللي التي وجد. وقول ولا تيس الغنم، أراد به فحل الغنم، معناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر، لأن ده يضر به، يضر بصاحب الزكاة، وإنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من 30 من البقر، وأخذ ابن اللبون من 25 من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا فيؤخذ الذكر. وقول إلا ما شاء المصدق فيه دليل على أن له الاجتهاد اللي هو صح الجامع الزكاة ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله من مالهم، بمعنى أنه هو إذا المصدق قبل أن يأخذ الذكر إذا كان هناك ذكران كثير وذلك نافع للمساكين فيجوز له ذلك. وقوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة وتارة في تكثيرها. بيان التقليل والكلام ده الصحيح فيه أنه فيما فيه أوقاص، وهي زكاة الحيوان فقط، أما زكاة المال النقدين يعني أقصد زكاة النقدين أو زكاة الزروع والثمار فلأنه لا أوقاص فيها فلا أثر فيها للخلطة والاجتماع. يعني ناس عندهم شركة هتفرق في إيه؟ هي مش هتفرق إلا في مسألة ملك النصاب، لكن إذا زاد على النصاب يبقى كله هيتحسب بنفس الإيه؟ نفس القدر، دي نسبة مفيش أوقاص فيها، مفيش ما بين الفريضتين. وبالتالي فالصحيح في هذه المسألة إنه جمع النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع الكلام ده في زكاة الحيوان فقط، ودي اللي هتتأثر بالتفريق والاجتماع. وبالتالي فبنقول لو ناس عندهم شركة كل منهم دون النصاب أو اتنين زرعوا زرعة مثلا ونصيب واحد مزرعة مثلا صاحب الأرض وصاحب الزرع، فكل منهم ملك دون النصاب يبقى ما لهوش زكاة حتى لو بلغ المجموع نصابا، معلومش زكاة إن ملك كل واحد منهم لم يصل إليه إلى النصاب، بخلاف زكاة الحيوان. لو نفرين عندهم 40 شاة مجتمعة في فحل واحد ومرعى واحد ومبيت واحد ومراح واحد، يبقى إيه عليهم هما الاثنين شاه، والاثنين دول كله منهم، واللي اتخذ منه من غنمه يرجع على التاني بالنص القيمة. يقول: إذا كان بين الرجلين 80 شاة مختلطة فتم الحول عليها، لا تجب عليها إلا شاة واحدة، ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان عليهما شاتان. لو إن هما ده 40 وده 40 لكان هيبقى هنا عليهم شاتين، ولكن لأنهم مجتمعين في فحل واحد ومراح واحد عليهم شاتان إيه؟ واحدة. وكذلك إذا كان بين 320 مختلطة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة، إلا شاة واحدة، ولو تميزت الأنصباء كان عليهم 3 شياه. وبيان التكثير أن يكون بين جماعة 40 من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء. وقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا. نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة. ما يجيش الناس تضم مثلا زكاتهم يقولوا تهات الـ40 بتوعك ساعة الحساب للـ40 بتوعي، ونقول دول إيه دول مع بعض علشان يحسبوا علينا إيه شاة واحدة، زي التهرب من الضرائب بالضبط كده. فدول في ناس بتهرب من الزكاة. ها فيها ايه؟ لو هم هتجمعهم هتقل الزكاة، فيقول له هات بتوعك على بتوعي ونخليهم حاجة واحدة عشان نقللها، فهذا لا يجوز. يقول: ونهى الساعي عنهما قصدا الى تكثير الصدقة، يعني يلاقيهم 40 يلاقيهم 80 يقول له ميز لي بتوعك عن بتوعه، وهم الاثنين على بعض عنده. الساعي اللي هو جامع الصدقة يقول له، هو كل واحد يوريني بتوعه عشان يخلي يفصلهم، ويقول له انت عليك دول 40 بهات واحدة، وانت عليك 40 بهات ايه واحدة. فده لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق او مفرق. يقول متفرق، فيقول فلما نهى الساعي عنهما قصدا الى تكثير الصدقة. وبيانه: اذا كانت بين رجلين 40 شاة مختلطة فلما اضلهما الساعي فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة، أو كانت متفرقة فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة، أو كانت بينهما 80 مختلطة فأراد الساعي تفريقها لأخذ شاتين، أو كانت متفرقة فأراد أرباب المال جمعها لئلا تجب عليهم إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك وأمروا بتقريرها على حالتها. وقد جاء في الحديث: لا خلاط، والمراد منه هذا، وهو أن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة، ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق، العبرة بكمال الحول، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة في الحول الماضي. هذا الذي ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر أهل العلم. ذهب أصحاب الرأي إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة، بل عليهم زكاة الانفراد. وقال مالك وسفيان: لا حكم للخلطة حتى يكون نصيب كل واحد من الخلطاء نصابا، مثل أن يكون لكل واحد 40، فإن كان بين رجلين 40 مختلطة فلا زكاة عليهما فيه. الجمهور قول صح، ولا فرق في ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعي بين أن لا يتميز أعيان الأموال، مثل أن ورث أو اشترى سائمة مع كبتاع أبوهم وخدوها هما الاثنين ورث وما قسموش وسابوها على المشاع. طيب الحال التاني ممكن يكون كل واحد عارف بتوعه بس جمعوهم مع بعض وقالوا يرعوا مع بعض للمصلحة، أنا بتوعي بيض وأنت بتوعك سود، وجمعوهم مع بعض وخلوا لهم راعي واحد ومرعى واحد وكل حاجة واحدة، يبقى ما تفرقش حتى ولو تميزت كل واحدة منهم. هو تفرق في لو اللي هم على المشاع دول وماتت غنمة منهم، مين اللي هيتحملها؟ هما الاثنين، لأن كل واحد له نص كل واحدة فيهم. طب لو إنها مش على المشاع بل معروف إن ده بتاعته أبيض وده سود، واحدة سودة ماتت التاني مش على صاحبها بس. يقول: فما من واحدة منها إلا وهي مشتركة بينهما، اللي هما السائمة معا اشترى سائمة أو ورثاها. يقول: لا فرق بين هذا وبين أن يتميز الأعيان بأن كان لكل واحدة منهما سائمة فخلطاها، وكل واحد يعرف عين مال نفسه، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة، والأولى خلطة المشاركة. وروي عن عطاء وطاووس إذا عرف الخليطان, إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما فليس بخليطين. ثم الشافعي شرط في ثبوت الخلطة في حكم الخلطة في المجاورة أن يجتمع في المراح, المراح اللي بيروح يروح يعني يرجع آخر النهار, والمسرح اللي هو المكان اللي بيرعى فيه يسرح فيه, وموضع السقي والحلاب واختلاط الفحولة اللي هو الذكر الذي يعني يكون للغنم, فإن تفرق في شيء منها فليس بخليطين. وقال مالك الأوزاعي أن يكون الراعي والفحل والمراح والمراح واحدة, فإن فرقهما في المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فلا تبطل الخلطة, يعني المبيت عنده ليس شرطا. والخليطان في الدراهم والدنانير والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد أيضا عند الشافعي إذا بلغ مجموع أنصبائهم نصابا. الراجح قول غير الشافعي في قول الجمهور, وهو أن كل واحد منهم لازم يبلغ نصاب مستقل. عند الشافعي اللي حاطين فلوسهم مع بعض شركة بلغت نصاب الشركة يبقى وجبت الزكاة وكل منهم يرجع على التاني. ناس عاملين شركة بخمسمائة جنيه 250 كل واحد, إن لو كل واحد لوحده مش هيبقى عليهم زكاة, عند الشافعي عليهم زكاة. والصحيح أن هذه الخلطة إنما هي في ما فيه أوقاص وهي في الزروع في يعني في المشي. وقوله ما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما باستوية فهذا في خلطة المشاركة لا يتصور, لأن المأخوذ يكون مما ليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله, مثل أن كان بينهما خمس من الإبل فجاء الساعي وهي في يد أحدهما فأخذ منه شاة راجع هو على شريكه بقيمة حصته. ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة لكل واحد عشرون, يعرف كل واحد عين ماله فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما راجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته, وإن ظلمه الساعي فأخذ زيادة على فرضه لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة لأنه لم يظلمه, مش هو اللي ظلمه ضل اللي ظلمه الساعي. وقوله في الرقة ربع العشر أراد بها الورق, فيجب فيها إذا بلغت مئتين ربع العشر وهو خمسة دراهم, فإن كانت ناقصة عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها, يعني 199 درهم ما فيهوش زكاة. وإن كانت تجوز جواز 200 درهم, وإن كانت تعامل في السوق معاملة 200 درهم نتيجة تهاون الناس بذلك, لكن لو هي ناقصة فعلا في الوزن زي ما قلنا وزنهم كام 595 جرام من الفضة الخالصة اللي هي فضة بيسموها عيار 1000, يعني في عيارات متعددة أو ساعات يسموها عيار 90, 90 و1000 دول تقريبا حاجة واحدة. فيقول وكذلك الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ 20 مثقالا, قلنا 20 مثقالا يعني كام 85 جرام من الذهب هو 20 درهم 20 دينار, الدينار 4 جرام وربع عيار 23 ونص اللي بيسموه عيار 24. ثم فيها ربع العشر نصف دينار ثم ما زاد فبحسابه, ولا تجب في المغشوش منهما حتى يكون فيها من النقرة الخالصة أو الذهب الخالص هذا القدر. المغشوش اللي هي عيارات الايه الأقل, ما مغشوش بعلم الناس لما يقولوا عيار 21 معروف انهم حاطين على الذهب ده ايه نحاس زي ما قلنا مقداره 3 على 24 منه نحاس وفضة, 18 ده محطوط 6 على 24 منه نحاس وايه وفضة, يوم يحسبوا الذهب الخالص اللي فيه عشان يوصلوا ال 85 جرام ولا ما يوصلوش. وقوله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء, هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم 200 كانت فيها الصدقة, وليس الأمر كذلك, وإنما ذكر 90 لأنه آخر فصل من فصول المئة, والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين والألوف. فذكر 90 أو ذكر 90 ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال 200 بدليل قوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وابنة المخاض من الإبل هي التي أتى عليها حول وطعنت في السنة الثانية, سميت ابنة مخاض لأن أمها تمخض بولد آخر, والذكر ابن مخاض والمخاض الحوامل, وابنة اللبون هي التي أتى عليها حولان وطعنت في السنة الثالثة لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل, والذكر ابن لبون, لبون يعني فيها لبن, والحقة هي التي أتى عليها 3 سنين وطعنت في الرابعة، سميت بها لأنها تستحق الحمل والضراب. الضراب اللي مقصود بها ليه؟ أن يوطأ عليها الذكر يعني، عشان كده قال سماها طروقة الإيه؟ الجمل أو طروقة الفحم. والذكر حق. والجذعة التي تمت لها 4 سنين وطعنت في الخامسة لأنها تجذع السن فيها، تطلع سنانها الإبل في الجذع. الجذع من من من من الماء من من الغنم اللي هي الإشاء والضأن، الماعز والضأن بيطلع سنانه امتى؟ بيسقط سنانه اللبنية ويطلع سنانه الثابتة سنة وعدة أشهر، سنة واثنين أو ثلاثة شهور أو 4 أو 5. ولذلك لما يقعدوا يقولوا اللي يجزئ في الأضحية واللي يجزئ في الهدي، الكلام ده كله مبناه يقول لك دي مولودة امتى؟ لا، مش عبرة بالولادة، العبرة بانها طلع بقى جذع ولا لا. جذع دي تبص على ايه؟ على اسنانها. السنان اللبنية لما تكون موجودة يبقى لسه ما بقى ما سقطتش اسنانها، لما تطلع السنان بقت ايه؟ بقى جذع اللي هو الثني. الثني ظهر ثناياها. انا اتلخبطت في الجذع دي. الثنية اللي طلعت ثنايا، الثنية يعني لازم تكون طلعت ثنايا، انا التسمية بس اللي غلط، لان هي اللي ايه الغنم اللي هي بالنسبة للماعز لابد ان تكون ثنيا، الماعز لابد ان تكون ثنيا، الضأن يجدي ان تكون ايه جذعة. نعم. الثني هي المسنة، الثني هي المسنة اللي طلعت سنان. البقر بيطلع السنان دي في سن 2 وعدة أشهر. الماعز والضأن بيطلعها في سنة وعدة أشهر. الإبل بيطلعها في 4 في 5 تقريبا. أي هي اللي جاية اللي هي بيقول وقول طروقة الفحل التي قد طرقها الفحل ينزل عليها. فإذا طعن في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني، والأنثى ثنية. فإذا طعن في السابعة وألقى رباعيته فهو رباع، والأنثى رباعية. فإذا طعن في الثامنة وألقى السن التي بعد الرباعية فهو سديس وسدس. فإذا طعن في التاسعة فطر نابه وطلع فهو بازل. فإذا طعن في العاشرة فهو مخلف، ثم يقال بعده بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين. قال الأصمعي الجذوعة وقت وليس بسن، فإذا لقحت فهي خليفة إلى 10 أشهر، فإذا بلغت 10 فهي عشراء. العشراء اللي هي الناقة اللي بلغت 10 سنين. والله أعلم. قولوا قولي هذا أستغفر الله. الكلام ده نتعبد به ربنا سبحانه وتعالى حتى وإن كان ليس وراءه عمل بتصديقه ويعني معرفته، لأن ذلك من يعني من أمور الدين التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو دلوقتي الموضوع ده معروف. نعم صحيح. لا يبقى خلاص لو هو للعروض التجارة يبقى نعم، يبقى عليه زكاة عروض التجارة يطلع 2.5%، مش هيطلع كل الموضوع ده. الموضوع ده كله في في الايه في السائل. ها لو هو مش للبيع يبقى خلاص، يبقى عليه زكاة مال في ثمن اللبن. 85 جرام من ذهب عيار 21 يساوي اقل من النصاب، يبقى لازم يعادل ال 85 جرام 24 بذهب من اي عيار كان، يعادل 85 جرام ذهب 24 باي جرامات دهب. لا هيتحسب فيهم ذهب قد ايه؟ 85 في 21 على 24 يطلع مثلا، يطلعوا في 80 جرام، يبقى معنا برشا. نعم. ها لو امكن ان تبقى ذهب قطع من غير ما يتضرر يبقى يطلع ذهب، ما يلزموش يبيع، عايز يطلع ذهب. ذهب لو هو ينفع يطلع ذهب لوحده كده يطلع ذهب. لا ده البنت مخاض زيها ابن لابون اللي اكبر منها، بنت ابن لابون. لا مش ابن لبون، بنت مخاض تساوي ابن لبون، يعني للذكر قيمته أقل. يعتبر يعتبر يعتبر سعر السوق. لا ده كتابة، انت بتدي منين؟ فين المسجد؟ هنا في الاسكوت قبل مسجد المنشية اللي هو عندك. ابقى اجيبه لك، ده كتاب الاجزاء الاولانية فيها الموضوع. انا في معاد حضرتك الدنيا اجلس فيه. ايه هنا في التخت بعد التخت. شو اللي إلى الأنبياء؟ آه، إذا هو طلبها لازم تتأذى. ممكن يخليه لغيره، يقول لهم طلعوا أنتوا الزكاة بتاعتكم. إيه إيه إيه؟ طب ما إحنا عندنا درس دلوقتي. في درس تاني؟ آه. درسين. درسين، بس يلا. بس يلا أحسن قبل ما أنام يا ابني. كل هو الله في درس تاني. اه درسين درسين، بس يلا بس يلا احسن قبل ما انام يا ابني. كل هو الله.